السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن هذا هو المجلس الثالث من مجالس المدارسة التفسيرية الرمضانية لهذا الشهر المبارك، شهر رمضان، من عام 41 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا فيما مضى، أخذنا من أول سورة صاد إلى أن وصلنا إلى قوله تعالى من سورة الزمر، قال عز من قائل: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. بعد أن ذكر الله عز وجل جملة من أحوال المهتدين والضالين، سل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص عليه الصلاة والسلام على هداية الناس أنه لا يملك هداية من حقت عليه كلمة الله عز وجل ما علم منه بحكمته، أنه لا تقتضي حكمته جل وعلا هدايته لما فيه من خبث ونحو ذلك، ولما له في ذلك من الحكمة البالغة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية من كان هذا حاله. ولهذا قال: أفمن حق عليه كلمة العذاب، يعني وجبت عليه كلمة العذاب من الله عز وجل في سابق علمه، أفأنت تنقذ من في النار. طبعا هو الآن ليس في النار، لكنه لما كان مآله إلى النار جعله الله عز وجل كأنه في النار حقيقة، وهذا من بلاغة القرآن، بمعنى أنه صائر إليها حتما ويقينا. ثم ذكر لما ذكر حال الشقي ذكر حال السعيد أيضا والمتقي، فقال: لكن الذين اتقوا ربهم، هؤلاء هم الذين يعني تهديهم هداية البيان والدلالة والإرشاد فقط، وقد هداهم الله عز وجل وجعل الهداية في قلوبهم كما سبق في قول: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، هؤلاء هم الذين جزاؤهم في الآخرة، بينما كان مصير ذلك العذاب أليم وهو الذي حق عليه كلمة العذاب، أما هؤلاء فمصيرهم هذه الغرف العالية والجنات المونقة والأشجار الوارفة في النعيم المقيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله. فقال: لكن الذين اتقوا ربهم، وسبق أن التقوى من الوقاية، أصلها وقوى بالواو ثم أبدلت الواو تاء، والتقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه خوفا منه سبحانه. فهؤلاء الذين اتقوا ربهم وعظموه وخشوه وامتلأت قلوبهم بمخافته وتعظيمه واستقاموا على أمره، جزاؤهم أنهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. الغرف جمع غرفة، والغرفة قال ابن عاشور: الغرفة هي الموضع المعتلي يصعد إليه بدرج، موضع معتلي يعني ليس كما نقول نحن في استعمالنا الحالي اللغة العربية أن كل حجرة في أي مكان تعتبر غرفة، لا، الغرفة في اللغة هي يعني تكون مكانا عاليا، فهذا فيه إشارة إلى علو منزلتهم، ولذا قال من فوقها غرف، لأن الجنة درجات، وقد جاء أنها 100 درجة أو أكثر، أن الله عز وجل أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة، حتى إن أهل الجنة لا يتراءون أهل المنازل العليا كما نتراءى الكوكب الغابر في الأفق، كما نرى النجوم نحن، هؤلاء أهل الجنة تفاوته، ولذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، علينا أن ننافس. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في صحيح البخاري أنه قال: وإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. فالإسلام يعلمنا علو الهمة في المنافسة في طاعة الله عز وجل ونيل رضوانه. ولذلك قال من فوقها غرف مبنية، هذه الغرف مبنية، وبناء الجنة ليس كبناء الدنيا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بناء الجنة لبن من ذهب ولبن من فضة. تخيل هذا المنظر المهيب الرائع المونق، بناء من الذهب ومن فضة، وأي ذهب وفضة؟ ليس ذهب وفضة الدنيا، وإنما ذهب وفضة الجنة، وليس في الآخرة وليس في الدنيا في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فرق شاسع بين ذهب وفضة الجنة وذهب وفضة الدنيا، ومع ذلك فبناؤها لبن من ذهب ولبن من فضة. نسأل الله لا يحرمنا فضله. لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. قد تكرر هذا التعبير القرآني في مواطن كثيرة من القرآن. فما معنى تجري من تحتها الأنهار؟ معروف أن النهر لا يكون تحت الأرض، ولو كان تحت الأرض لم يستفد منه صاحبه شيئا، أنه لا يستطيع الوصول إليه ولا يستطيع النظر إليه والتمتع بجميل منظره. فما هو المقصود؟ قيل أي تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، وإلا فهي ظاهرة تجري من غير أخدود. وقيل يعني أنه كأنه والله أعلم فيها إشارة إلى قربها ودنوها منهم، وأنهم يتمتعون بها ويأخذون منها كيف شاءوا. ولذلك قال وعد الله لا يخلف الله الميعاد، يعني وعدهم وعدا صادقا لا يتخلف، فالله عز وجل أصدق الصادقين لا يخلف ما وعده. ولهذا قال المفسرون هنا فمن حق عليه كلمة العذاب، قالوا من وجبت عليه كلمة العذاب، هذا معنى حق، حق وجبت عليه كلمة العذاب لاستمراره في كفره وضلاله، فلا حيلة لك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم في هدايته وتوفيقه، لأن الهداية والتوفيق، هداية التوفيق والإلهام يختص بها الله، وأما هداية البيان والدلالة والإرشاد أن هذا هو الحق وهذا هو الباطل، فالله يهدي هذه الهداية، والرسول والرسل عموما والأنبياء بل والعلماء والدعاء إلى الله عز وجل كلهم يبينون للناس حق من باطل، لكن لا يملك جعل الهداية في قلب الإنسان، وهذا الذي يسمى بهداية التوفيق والإلهام، لا يملكها إلا الله، كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال أفأنت أيها الرسول تستطيع إنقاذ من هذه صفته من النار؟ لا يستطيع أحد إنقاذه، لأن الله عز وجل إذا حكم فلا معقب لحكمه. لكن الذين وهذا فيه يعني النهي عن مبالغة الإنسان، يعني هناك بعضنا قد يكون حريصا على هداية الناس وهذه صفة خير، لكنه لا يبالغ في ذلك حتى تتقطع نفسه حسرات، بمعنى أن الإنسان هذه الآيات من هدايتها أن الإنسان يفعل ما كلف به شرعا، لكنه عليه أن يستحضر جانب القدر أيضا، وأن الله عز وجل إذا قدر شيئا فإنه لا يرد، فيكون عنده توازن في النظر بين الشرع والقدر، لا يغلو في جانب القدر على جانب الشرع فيقول ماذا أفعل أنا، من أضله الله فلن أهديه، ومن هدى فلن يضله أحد، وبالتالي لا فائدة من الدعوة، هذا كلام باطل. وفي المقابل لا يغلو في مسألة أنه يريد هداية الناس وكذا ويجتهد فيها إلى قدر يعني قد لا يقع في قلبه غفلة عن جانب القدر. ولذلك قال العلماء يجعل الإنسان لنفسه عينين، عين ينظر فيها بعين الشرع وعين بعين القدر، وهذا عام في تفسير الأحداث العامة كلها في الكون، يعني حتى إذا حصل مثلا ألم للمسلمين أو بلاء عظيم أو كذا أو كذا، عندنا موقفان، الموقف من تجاه الشرع أن نفعل ما أمرنا بفعله ولا نغلو ولا نفعل أشياء لم تطلب منا أصلا أن نفعله. بعض الناس مثلا يتهور فيفعل أشياء ويقوم بأشياء هي أصلا لا يرضاها الله عز وجل، بزعم أنه مثلا يغير للمسلمين أو كذا، هذه الغيرة طيبة لكنها لا بد أن تنضبط بالضبط الشرعي. ولا نقصر، نحاول أن ندعو أن نتعاون مع المسلمين، أن نوصل إليهم النفع بما نستطيع، أن ندافع عنهم بما نستطيع إذا كنا نستطيع بجميع أنواع السبل المشروعة من جهة، هذا النظر الشرعي. وأما النظر القدري فلا نبالغ في الحزن وكذا ونقتل أنفسنا حزنا، لأننا نعلم أن هذه الأمور كلها بقدر الله عز وجل، وما يجري في الكون كله هو بعلم الله وأمره، والتقصير في أحد هذين النظرين يؤدي إلى خلل في التعامل مع الأحداث عند المؤمن، فلا بد أن يجمع بين هذين النظرين. ولذلك في مواطن كثيرة ينهى الله عز وجل نبيه عن أن تتقطع نفسه حسرات على من ضل وكذا، ويذكرنا جميعا بأن الأمر مرده إلى الله، وإن كان هناك أسباب نبذلها من تحبيب الحق إلى الناس يعني بذل الجهود الدعوية والعلمية والبيانية والخطابة، لكن في النهاية الهداية أمرها إلى الله عز وجل. لكن الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لهم منازل عالية، هذا تفسير منهم للغرف، والأدق ما ذكرناه، بعضها فوق بعض تجري من تحتها الأنهار، وعدهم الله بذلك وعدا، يعني وعد الله هذا مفعول مطلق لفعل محذوف، والله لا يخلف الميعاد، الله عز وجل أصدق صادق فلا يخلف شيئا وعده. ثم قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوان. ألم ترى، هذا يعني تنبيه لظاهرة الناس كلهم يرونها، لكن ليس المقصود مجرد الرؤية البصرية بالبصر، وإنما المقصود الرؤية بالبصيرة، أن يتأمل فيها الإنسان. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، هذا لا ينكره أحد، لا مؤمن ولا كافر، والناس يرونه أن السماء ينزل منها ماء. ثم فسلكه يعني أدخله أنفذه ينابيع في الأرض، وجعل ماء السماء يصير مخزونا في الأرض، في مثلا في كل بئر أو عين أو ينبوع أو نحو ذلك، ثم يخرج بهذا الماء. وهذا فيه أن الله عز وجل يفعل بالأسباب، والله عز وجل هو مدبر الكون، لكنه يجعل الأشياء سبب لأشياء، منها أنه يجعل الماء سببا للمطر، المطر سببا للزرع، وهكذا. ولا يقال إيش أن هذه الأشياء لا تؤثر، هي تؤثر، هي الله عز وجل جعل فيها قوة تؤثر بها، فالنار فيها جعل الله عز وجل قوة إحراق بإذن الله، والماء فيه قوة إرواء بإذن الله، والعطش إشباع بإذن الله، وهكذا. الله عز وجل هو الذي، ومن وراء ذلك كله قدرة الله وإرادته وإذنه، ولذلك متى ما شاء الله عز وجل أن يسلب شيئا منها قوته سلبه، كما قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولهذا المؤمن، ونستفيد من هذا، أننا نأخذ بالأسباب، لأن الله عز وجل بحكمته جعل الكون مبنيا عليها وقائما عليها، ولكننا لا نعلق قلوبنا بها، بل نعلقها برب الأرباب سبحانه وتعالى، فنمارس ونزاول هذه الأسباب بجوارحنا، وأما قلوبنا فلا نعلقها إلا بالله عز وجل، لأنه هو الذي يجعل هذه الأسباب تعمل ويبارك فيها أو يمنعها، أو يعني هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي ينفع، ولا يحصل ضر إلا بإذنه جل وعلا. فقال: زرعا مختلفا ألوانه، يعني مختلف الأصناف والأشكال والألوان، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، ودلالة على منشئها وخالقها جل وعلا وقدرته وحكمته. ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم ييبس، يعني فترى هذا النبات قد اصفر ويبس ثم تحطم بعد ذلك، ثم يجعله حطام. هذا منظر متكرر، ما هو موضع العبرة فيه؟ فيه عبرة، لذا قال: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أولي قلنا بمعنى أصحاب، والألباب جمع لب وهو العقل، يعني يتذكر بهذا أولو الألباب. ولاحظ هنا نجمع بين هذه الآية وهي 21 وبين الآية 18 لما ذكر: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن أولو الألباب وصفهم بأنهم ينتفعون بالآيات الشرعية وينتفعون بالآيات الكونية، كما قال بعضهم: ينظرون في آيات الله المستورة وآيات الله المنشورة التي في الكون. المستورة هي ما أنزله الله على رسله من الآيات الشرعية، والمنشورة في الكون هي الآيات المنظورة، أيضا بعضهم يعبر هي الآيات المشاهدة، الآيات الكونية. فالله عز وجل له نوعان من الآيات: آيات شرعية مثل هذا القرآن العظيم، وآيات كونية ننظر في خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والأنهار والبحار والإنسان والحيوان والجماد وما إلى والنبات، وما تنظر في هذا الكون الفسيح والكواكب والنجوم، هذه الأمور العظيمة جدا التي ينخلع القلب خوفا وتعظيما وخشية من الله عز وجل إذا رأى عظمتها وهي لا تمثل شيئا بالنسبة لعظمة الله جل وعلا. فأولو الألباب يعتبرون بنوعي الآيات كما ذكر الله هنا، لأنهم لهم وهبهم الله عقولا مستنيرة بنور الوحي ينظرون في هذه الأمور فيرجعون بها بالتذكر والتأمل الذي يورثهم هذا التذكر والخشية يتأثرون. ولذلك قال إن في ذلك لذكرى لذكرى، وهنا قال إيش فيتبعون، إذا حصل لهم تأثر واتباع وعمل بمقتضى هذه الآيات، وهنا أيضا حصل لهم تذكر. طيب ما هو موضع الذكرى من هذه الآيات من هذه الآية؟ لأنه لم يذكر فقط إنبات الأرض بل ذكر أنها تصفر وتضمحل. موضعه كما ذكر المفسرون في أمرين، الأمر الأول قدرة الله على بعث الموتى، لأن الله عز وجل يحيي الأرض الموتى بها الميت بها. لكن قد يقول قائل هنا لو كان كذلك لقال كما في مواطن أخرى اقتصر على أنه أنبت، لكن هنا ذكر أيضا أن النبات بعد ذلك يهيج ثم يكون حطاما. قال علماء أيضا نعم هذا فيه موضع ذكر آخر وهو الثاني، وهو الدنيا، وأن الدنيا هكذا تكون تزهر وتونق ثم بعد ذلك تضمحل وتذهب. فهذا تحذير لأولي الألباب أن يغتروا بنضارة الدنيا وحلاوتها، لأنها إلى اضمحلال وزوال، ولا يبقى الإنسان منها إلا الإيمان والعمل الصالح. قالوا إنكم تعلمون بالمشاهدة أن الله أنزل من السماء ماء المطر فأدخله في عيون ومجار ثم يخرج بهذا الماء زرعا مختلف الألوان ثم ييبس الزرع فتراه أيها المشاهد مصفر اللون بعد أن كان مخضرا ثم يجعله بعد يبسه متكسرا متهشما تحطما، إن في ذلك المذكور لتذكيرا لأصحاب القلوب الحية، كما قلنا بأمرين بالبعث وبعدم الاغترار بالدنيا. قالوا من فوائد الآيات إخلاص العبادة لله شرط في قبولها، كما قال أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين الآخر. المعاصي توجب عذاب الله وغضبه، كما قال فاعبدوا ما شئتم من دون إن الخاسرين الذين لهم من فوقهم ظلل إلى آخر. هداية التوفيق إلى الإيمان بيد الله وليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم كما ولا بيد غيره طبعا من باب أولى كما تقدم. ثم قال الله عز وجل ممثلا ومواصلا الكلام عن الفرق بين المهتدين وبين الضالين، لاحظ أن السياق متصل في ذلك منذ بدأ الله عز وجل هذا في الآية السابعة بقوله إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، قسم إذن إلى الكفر وإلى الشكر. ثم ذكر أحوال الكافر الذي إذا مسه ضر لا يلجأ إلى الله إلا عند السراء، وقارن بينه وبين القانت آناء الليل والساجد، وذكر أيضا حال المتقين وأمرهم بالصبر وأمرهم بالإخلاص، ثم ذكر جزاء كل، فذكر جزاء أهل النار وذكر جزاء أهل الجنة. ثم أيضا الآن ما زال الكلام متواصلا عن المقارنة بين هذين الفريقين أهل التوحيد وأهل الشرك والتنديد. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن هو يعني قاس قلبه لا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني هنا في محذوف. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من هذا الذي في هذه الحالة العظيمة الجميلة، هل هو مثل القاسية قلوبهم؟ لا، ودل على هذا المحذوف قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. هنا مقارنة بين حال من شرح الله صدره للإسلام والتوحيد فهو على نور من ربه. لاحظ نقارن بين قوله هو على نور وبين قوله في الضالين هو في ضلال، يعني ما قال على ضلال ولا قال في هذا في نور، قالوا قوله على هدى وعلى نور يفيد على الاستعلاء، أنه كأنه امتطى صهوة هذا النور وصهوة هذا الهدى فصار معتليا به، بينما صاحب الضلال في ضلال وفي ظلم منغمس في هذه الظلمات تحيط بفيل الظرفية فهو منغمس فيها وقد غمرته من كل جانب. إذا قال إيش في الضلال إذا أخرج يده لم يكد يراه من شدة الظلام الذي هو فيه والعياذ بالله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله الذين لا يتأثرون إذا ذكر الله عز وجل بخلافه، وسيذكر في الآية التي بعدها حال أهل التقوى والإيمان إذا ذكر الله عز وجل، يعني من آثار الهدى والضلال موقفهم عند ذكر الله عز وجل وذكر توحيده وتمجيده وتقديسه وما سيذكر. أولئك في ضلال مبين، يعني في ضلال بعيد واضح عن الحق وبعيد. إذن أفمن شرح الله صدره للإسلام، قالوا أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى إليه فهو على بصيرة من ربه مثل من قسى قلبه عن ذكر الله، لا يستويان أبدا، فالنجاة للمهتدين والخسران لمن قست قلوبه. يعني قوله فويل، هذا فيه أيضا إشارة إلى إذا كان ويل للقاسية معناه أن هؤلاء لهم إيش؟ لهم الرحمة ولهم النجاة الذين هم شرح الله صدره للإسلام، فأيضا دلت على يعني إيجاز، هذه الآية فيها إيجاز بليغ. فالنجاة للمهتدين والخسران لمن قست قلوبهم عن ذكر الله أولئك في ضلال واضح عن الحق. ولما ذكر أن هذا هو موقفهم من ذكر الله أثنى على هذا الذكر ووضح الموقف الآخر لأهل التقوى والموقف المطلوب من هذا الذكر، فقال الله نزل أحسن الحديث، أحسن الكلام، كتابا متشابها، كتابا القرآن العظيم متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق ويؤكد بعضه بعضا ولا يتناقض. مثانية يعني تكرر فيه المعاني، كلام عن التوحيد وكلام عن الأحكام والكلام عن الوعد والوعيد والكلام عن قصص الأنبياء وما جرى وما فعل الله عز وجل بالصالحين وما فعل بأعدائهم الضالين، تكرر فيه المعاني لما في ذلك من التأثير على القلب وترسيخ تلك المعاني في القلب، ومع ذلك لا تتناقض ولا تختلف بل يصدق بعضها بعضا. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هؤلاء الذين يخشون ربهم هم الفريق الثاني الذي يقابل الفريق الذي ذكر قبله، وهم القاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك لا يتأثرون لقسوة قلوبهم، وأما هؤلاء فللين قلوبهم وخشوعها وخشيتهم من ربهم إذا ذكر الله عز وجل، سيما إذا ذكر صفات الجلال وذكر الوعيد اقشعرت جلودهم خشية لله عز وجل، ثم إذا ذكرت صفات الجمال والرحمة وذكرت أيضا وذكرت آيات الوعد والرجاء لانت جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فهم بين الخشية والرجاء يمشون إلى الله عز وجل، يسيرون إلى الله عز وجل بين الخشية والرجاء. ثم هذه الحال لم يصلوا إليها بأنفسهم بل بتوفيق الله لهم، ولذا ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أيضا أولئك أضلهم الله عز وجل لخبث أنفسهم وما استقر فيها من الخبث الكامن والشر الراسخ، وإذا أضلهم الله فلا هادي لهم من بعده. وهذا نستفيد منه أن الهداية والإضلال، وهذا مواصل لهذا المعنى، منفرد بهما الله عز وجل، وعلى هذا فعلينا أن نلجأ أشد اللجأ، لأن هذا أهم شيء للعبد في حياته كلها أن يكون مهتديا، والله عز وجل من رحمته فرض علينا هذا الدعاء كل يوم وليلة 17 مرة على الأقل في الفرائض غير النوافل، اهدنا الصراط المستقيم، لشدة حاجتنا إلى هذا الدعاء. بل قال بعض العلماء تأملت الدعاء فوجدت أنفعه طلب الهداية والعون من الله عز وجل، فإذا هو في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، لأن الهداية ينبني عليها السعادة الأبدية والنعيم والسرمدي المقيم، ولهذا هو أهم من مصالح الدنيا، مصالح الدنيا تنتهي بنهايتها، وأما المصلحة العظمى هي الاهتداء التي ينبني عليه النعيم المقيم. ولهذا قالوا هنا الله نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الذي هو أحسن حديث، أنزله متشابها يشبه بعضه بعضا في الصدق والحسن والائتلاف وعدم الخلاف، تتعدد فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات أهل الحق وصفات أهل الباطل وغير ذلك. وهذا من أعظم ما يستفيد الإنسان، لماذا يزيد الإيمان؟ أعظم كتاب لزيادة الإيمان وأعظم كتاب للهداية هو كتاب الله، كلامه الذي ليس كمثله شيء، الله عز وجل بصفاته وأسمائه وأفعاله ليس كمثله شيء. فالقرآن إذا قرأه الإنسان فإنه دائما تتكرر عليه هذه المعاني، توحيد الله وتعظيمه وتمجيده وصفاته، صفات الجلال أو صفات الكمال والجمال، وكذلك تتكرر عليه ذكر الآخرة وما فيها وأحوال القيامة وأحوال الأنبياء وأحوال الصالحين وأحوال الطالحين وثواب هؤلاء في الدنيا والآخرة وعقاب هؤلاء في الدنيا والآخرة والمواعظ تتكرر على الإنسان، ولهذا يزيد إيمانه زيادة عظيمة. ولذلك على الإنسان أن يلزم قراءة كتاب الله عز وجل لا سيما بالتدبر والخشوع والتأمل، ليس في مجرد القراءة السريعة فقط، هذا جانب، لكن أيضا لا بد أن يكون له من معرفة معانيه نحو ذلك نصيب. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إذا سمعوا ما فيه من الوعيد والتهديد، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إذا سمعوا ما فيه من الرجاء والبشارات. ذلك المذكور من القرآن وتأثيره هداية الله يهدي بها من يشاء، ومن يخذله الله ولم يوفقه للهداية فليس له من هاد يهديه. فهل نحن كذلك مع القرآن؟ من علينا أن نقف لما يقول الله عز وجل فمن شرح الله صدره للإسلام، ويقول فويل لقاسية قلوبهم من ذكر الله، هل نحن من هؤلاء أو من هؤلاء؟ هل نحن إذا سمعنا ذكر الله عز وجل تقشعر جلودنا وقلوبنا تقشعر جلودنا ثم تلين إذا سمعنا أيضا آيات الرجاء وكذا، أم نحن من القاسين الذين إذا قرئ القرآن كله علينا لم نتأثر ولم نعتبر؟ سأل الله أن يصلح أحوالنا. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أيضا هنا هذا تهديد لهؤلاء القاسية قلوبهم، وهذا فيه علاج لقسوة القلب وهو تذكر وعيد الله عز وجل، فتذكر الوعيد يعالج قسوة القلب. فوجدت قسوة قلب فاقرأ عن وعيد الله عز وجل وعن النار وعما فيها ومن العذاب وكذا والقبر والآخرة وأهوالها، سواء نعالج به أنفسنا أو نعالج به غيرنا. إذا شعرت إنسان أن عندك قسوة قلب فعالجه بهذا وبغيره، وأيضا كذلك إذا كان وجدت غيرك فذكره بهذا الوعيد. فذكر الله أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، ما معنى يتقي بوجهه سوء العذاب عذاب النار والعياذ بالله؟ كيف يتقيه بوجهه؟ قيل لأنه تكون يداه ورجلاه مغلولة ومقيدة فيكب على وجهه في النار والعياذ بالله، فيكون أول ما يمس العذاب منه وأول ما يقع في النار منه هو وجهه والعياذ بالله. هل هذا خير؟ هنا أيضا محذوف. أفمن يتقي بوجه سوء العذاب يوم القيامة خير أم من يعني يقيه الله عز وجل سوء العذاب ويكرمه ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار كما سبق؟ داش. كل عاقل سيتضح له الفرق العظيم بين المنزلتين. طيب إذا كنت أنت تقر أن هذا المؤمن المتقي حاله خير، فلماذا إذا تعدل عن حاله وطريقه الموصل إليه؟ لا سبب. ولهذا هذا خطاب لنا جميعا لنستقيم على طاعة الله عز وجل. إذا أردت هذا الجزاء فاستقم اليوم ولا تعبأ بمن خالفك ولا تعبأ بكثرة الناس الذين يعني أضلهم الشيطان واجتهد معهم في الإضلال وأغواهم والعياذ بالله. فهو قد قال كما مر معنا فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين، فكن أنت من هؤلاء المخلصين المخلصين وانجو بنفسك وبمن تستطيع أن تنصحه، وليس عليك إلا البلاغ كما سبق، وإلا فالهداية بيد الله عز وجل. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، يعني هذا جزاء أعمالكم، لم يضربكم الله عز وجل بل أنتم الظالمون بسبب أعمالكم. قيل للظالمين، وهذا فيه إشارة إلى أن سبب تعذيبهم كونهم كانوا هم ظالمين، هم الذين ظلموا أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم منهم. ذوقوا هذا العذاب، ذوقوا ما كنتم تكسبون، يعني جزاءهم، يذوقون جزاء ما كانوا يكسبونه. جعل المذوق كأنه هو نفس العمل، لأنهم على نفسها جنت براقش، هم الذين فعلوا العمل وعاقبة ذلك راجعة إليهم. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعني. هؤلاء يذكر جريمتهم من قبل هؤلاء والذين من قبلهم. كذب الذين من قبلهم، الضمير هنا يرجع إلى كفار قريش المخاطبين، أي كذب الذين من قبل كفار قريش من الأمم السابقة، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ومن حيث لا يتوقعون ولا يحسون، وهذا يكون أفجع للقلب وأعظم مفاجأة وأعظم تأثيرا في المباغتة، لها أثر في التعذيب. وأيضا هؤلاء المخاطبون فهذا تحذير لهم، هؤلاء أنتم تكذبون أشرف الرسل وخاتم الأنبياء، فاحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم لأنكم كذبتم كما كذب هؤلاء. فأذاقهم الله الخزي والعار والفضيحة في الحياة الدنيا، وينتظرهم أشد وأكبر والعياذ بالله والعذاب الآخرة أكبر، لو كانوا يعلمون، لو كان هؤلاء يعلمون، لو كان هؤلاء الكفار من قريش يعلمون ذلك، فكان عليهم أن يتعظوا وأن يتركوا ما هم عليه من الكفر والضلال. قال المفسرون فقهم الله، أيستوي هذا الذي هداه الله ووفقه في الدنيا وأدخله الجنة في الآخرة ومن كفر ومات على كفره فأدخله النار مغلول اليدين والرجلين، لا يستطيع أن يتقي النار إلا بوجهه المكب عليه، المكب يعني يسقط على وجهه، فمن يمشي مكبا على وجهه. وقيل للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي على سبيل التوبيخ، ذوقوا ما كنتم تكسبون من الكفر والمعاصي فهذا جزاؤكم، استكبروا على الله عز وجل فأخزاهم الله عز وجل وأذلهم وجزاهم بنقيض مقصودهم. فعلى العبد أن يكون مستسلما خاشعا مخبتا إلى الله عز وجل، متلقيا كل ما جاء عنه بالرضا والقبول والاستسلام. وأما الذي يتكبر يقول لماذا وأنا لا أقبل وكذا، فسيذوق العذاب الأليم إلا إذا، وسيخزيه الله عز وجل جزاء تكبره إلا إذا تاب إلى الله عز وجل وأناب. كذبت الأمم التي كانت قبل هؤلاء المشركين، فجاءهم العذاب فجأة من حيث لا يحسون به فيستعدون له بالتوبة، يعني ما فائدة أن يشعروا به، أنهم قد يستعدوا له بالتوبة وإلا فهم لا يستطيعون دفعه على كل حال، لكن كان يمكن أن يستعدوا له بالتوبة فيرفع الله عز وجل عنهم، أو على الأقل إذا جاءهم الموت يجيهم وهم على حال طيب. وهذا في إشارة إلى أن إلى نعمة أن يعني ينذر الإنسان قبل موته. بعض الناس مثلا يبتلى، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، بشيء من الأمراض المميتة كالسرطان أو غيره، فهذا وإن كان بلاء عظيما لكنه من جهة فيه نعمة، لأنه إنذار للعبد ليصلح حاله قبل لقاء ربه جل وعلا، ويرجع الحقوق إلى أهلها ويتوب ويستقيم على أمر الله فيما بقي من عمره حتى يلقى الله عز وجل على أحسن حال، هذا لمن كان يتذكر ويعتبر. فأذاقهم الله بذلك العذاب الخزي والعار والفضيحة، هذا تفسير للخزي، خزي معناه العار والفضيحة والذل في الحياة الدنيا والعذاب، وإن عذاب الآخرة الذي ينتظرهم أعظم وأشد لو كانوا يعلمون. ثم قال الله سبحانه وتعالى مادحا هذا القرآن وضاربا مثلا من الأمثال الموضحة أيضا للفارق بين الفريقين، ما زال كلام عن فريق المهتدين وفريق الضالين المشركين. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. يؤكد الله عز وجل يقول ولقد، وهذا مؤكد باللام، ضربنا، والضمير هنا للتعظيم، يجمع الله عز وجل الضمير للتعظيم، للناس يعني لأجلهم، شوف عناية الله عز وجل بالعباد وتوضيحه لهم، في هذا القرآن في هذا الكتاب العظيم من كل مثل، يعني ليس ضرب مثلا أو مثلين، والمثل معناه أنه يقرب معنى ما بضرب صورة له توضحه حتى يتضح للإنسان، وهو من أعظم سبل الإفهام. فمثلا أنت إذا في إنسان تريد أن توضح له مسألة فما فهمها، لأنك تأتي له بمثل وصورة تقرب له هذه الصورة. فالله عز وجل ضرب الأمثال في القرآن، والأمثال شأنه القرآنية شأنها عظيم، حتى ألف فيها بعض العلماء كتبا خاصة جمع فيها القرآن، وقد أثنى الله عز وجل على أمثال القرآن في غير ما موضع من كتابه، ولذلك قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. فمدح الذين يفهمون عن الله عز وجل ويفقهون عنه مراده بأمثاله في كتابه. قال لعلهم يتذكرون، يعني أن الله عز وجل جعل هذه الأمثال لأجل أن يتذكر بها الناس ويتوبوا إلى الله، وهذا من عظيم رحمته، مع أنه غني عنا لكنه بين لنا ووضح، عسى أن يهتدي الناس بهذا القرآن العظيم قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. أيضا هذا ثناء على القرآن أنه واضح وبلسان عربي مبين يفهمه كل من يفهم هذا اللسان غير ذي عوج. العوج قال العلماء العوج بكسر العين يكون في المعاني، والعوج بالفتح يكون في الأعيان والذوات. إذن العوج هنا في المعاني، يعني هذا ثناء على القرآن باستقامة معانيه بعد أن أثنى عليه باستقامة ألفاظه. قرآنا عربيا هذا ثناء على ألفاظه وأنها غاية في الجزالة والبلاغة والفصاحة والوضوح، ثم أثنى على معانيه وأحكامه أنها كلها مستقيمة وكلها ليس فيها أي لبس ولا خلط ولا انحراف ولا لعلهم يتقون. أيضا هذه حكمة، لعلهم يتقون الله عز وجل ويجعلون بينهم وبين غضبه وعقابه وقاية، فيمتثلون أوامره وينتهون عن زواجره. ثم ذكر مثلا من هذه الأمثال، هذه مقدمة، أتان الآيتان ثناء على الأمثال القرآنية عموما. بين يدي ضرب مثل قرآني يتعلق بموضوع السورة الذي هو الفرق بين المهتدين الموحدين أو الكلام عن التوحيد أيضا والهدى وبين الشرك والضلال. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، وفي القراءة الأخرى سالما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ضرب الله مثلا للموحد المهتدي والمشرك الضال برجلين، أحدهما فيه شركاء متشاكسون، عبد مملوك له عدة شركاء، وليتهم ليتهم كانوا متفقين، بل كل شخص منهم يطلب غير ما يطلبه الآخر، هذا يقول افعل كذا والآخر يقول افعل كذا وكذا، ولماذا لم تفعل ما أمرك به وكنت مشغولا بذاك، فيعيش في اضطراب وحيرة وعذاب، إذا أرضى هذا أسخط هذا وإذا أرضى هذا أسخط هذا. وضرب مثلا للموحد برجل سالم لرجل وسلم له، ليس له إلا سيد واحد يعرف مطلوبه ومقصوده فيفعله ويرضيه وهو معه في سعادة وفي راحة، هل يستوي هذان الرجلان مثلا؟ أبدا لا يستويان. ولذلك قال فأثنى على نفسه فقال الحمد لله، أثنى على نفسه وضح لعباده غاية الإيضاح، بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثر الناس جهال ولذلك يشركون به ويعصونه لأنهم لا يعلمون، لأنهم جاهلون بالله وبأمره. وهذا الكلام طبعا على درجتين، وأكثر ما يأتي في الكلام في الشرك والتوحيد يمكن أن نحمله على درجتين، الدرجة الكبرى هي أصل التوحيد وأصل الشرك، فالمسلم ليس كالمشرك الذي يعبد عدة معبودات. وكذلك هناك كمال الدرجة الثانية كمال التوحيد وكمال الشرك، وهذه لها تطبيقات كثيرة في حياتنا. فمثلا في هذه الآية من جمع همته على إرضاء الله سبحانه وتعالى مهما عارض ذلك من عارض من الناس وغيرهم فإنه يعيش في راحة وفي أنس بالله عز وجل وفي طاعة، ويكون على بينة من أمره واضح، ويكون واضح الهدف ومستقيم الحياة عارفا بما يريد، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. ومن في المقابل أراد إرضاء الناس المتشاكسين المتنافرين الذين لا يقر لهم قرار، إذا أرضيت هذا غضب هذا وإذا أرضيت هذا غضب هذا، ومهما فعلت لهم حتى الذين تسعى في إرضائهم يرضون اليوم ويغضبون غدا، وهؤلاء يغضبون اليوم ويرضون غدا، وهذا يريد منك خلاف ما يريد هذا، ولهذا لا تلتفت إليهم واجمع همتك على رضا الله سبحانه وتعالى. كما قال العلماء رضا الناس غاية لا تدرك، ولم يجعل الله عز وجل رضا الناس مجتمعا لأحد قط، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كثير من الناس كفروا به وآذوه ولم يرضوا به ولا عنه، وهذا غير مهم، وإنما المهم هو رضا الله عز وجل وأن يوافق الإنسان الحق في نفس الأمر. فنأخذ من هداية هذه الآية أن لا نلتفت إلى أحد في رضا الله عز وجل. صحيح أن المعاملة الطيبة مطلوبة وكذا، ولكن فيما لا يعارض الشرع، وحتى المعاملة الطيبة يفعلها المؤمن إرضاء لله عز وجل، ليس من أجل إرضاء الشخص في نفسه. ولذلك لما ذكر هذا ووضح وبانت الحجة واتضحت المحجة ذكر الجزاء بعد ذلك، قال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قد اتضح الأمر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولذلك فإن الجميع موتى عما قريب ثم يجتمعون عند الله عز وجل فيحكم بينهم بالحق. وهذا أيضا فيه هداية للمؤمن، وهي أن ينظر إلى دار الدنيا أنها جزء من دور متعددة، ينظر إليها كاملة، نظرة كاملة وشاملة ومتكاملة، فينظر إلى أن الدنيا هذه جزء، لكن التوفية تحصل في الآخرة. وهذا يعني يصحح للمؤمن نظرته إلى كثير من الأحداث التي تقع في الدنيا. فقد ترى مثلا بعض الظالمين يظلم الناس زمنا طويلا ثم يموت على ذلك ولا يأخذ الجزاء، فغير المؤمن يقول لماذا وهذا وكذا وهذا ينافي العدل، أما المؤمن فيعرف أن الدنيا هذه لا تساوي شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم في اليم فلينظر بما ترجع، ولكن يعرف أن الله عز وجل وفر له العذاب ما دام لم يتب إلى الآخرة، وأن أمرها أشد وأعظم وأطم. وكذلك إذا حصل لك أي شيء فإنك تحتسبه وترجو ما عند الله عز وجل، وحتى المرض وحتى الفقر وحتى المصائب الخاصة أو العامة أو كذا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه النظرة تجعله في يقين وفي رسوخ وفي سكينة وفي ثبات. سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم كذلك. قالوا المفسرون، قالوا رحمهم الله ووفقهم، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنواع الأمثال في الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفر وغير ذلك، رجاء أن يعتبروا بما ضربناه منها، ولو قيل لأجلي لعله أولى، فيعملوا بالحق ويتركوا الباطل. جعلناه قرآنا بلسان عربي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس، رجاء لأجلي أفضل أن يتقوا الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه. ضرب الله مثلا للمشرك والموحد رجلا مملوكا لشركاء متنازعين، إن أرضى بعضهم أغضب بعضا، فهو في حيرة واضطراب. وهذا هو الذي يفعله أكثر البشر، أكثر الناس على وجه البسيطة هكذا يفعلون، لأنهم ليس لهم هدف معين. هذا اتضاح الهدف والغاية من الحياة وأس الراحة والسكينة والأنس. فالإنسان لما يكون يعرف أن غايته غاية واحدة وهي إرضاء الله عز وجل، وأن يخرج من هذه الدنيا هو راض عنه، كل الأهداف الأخرى تابعة لهذا الهدف، وإن عارضته قدم عليها الهدف الأعظم، فانظر إلى ما يكون فيه من راحة وسكينة واستقرار وما إلى ذلك. حتى لو مرض مرضا مميتا، حتى لو قتل له حبيب، حتى لو فقد مالا، حتى لو، فإنه يكون ثابتا بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، ونسأله العافية في الدنيا والآخرة. إنك أيها الرسول بحسب ما عنده من الإيمان يكون كذلك، ورجلا خالصا لرجل وحده يملكه ويعرف مراده، فهو في طمأنينة وهدوء بال، لا يستوي هذان الرجلان، الحمد لله، بل معظمهم لا يعلمون، فلذلك يشركون مع الله غيره. إنك أيها الرسول ميت وإنهم ميتون لا محالة، ثم إنكم أيها الناس يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيما تتنازعون فيه، فيتبين المحق من المبطل. من فوائد الآيات، أهل الإيمان والتقوى هم الذين يخشعون لسماع القرآن، وأهل المعاصي والخذلان هم الذين لا ينتفعون به. كلما كان الإنسان أتقى فكان يكون انتفاعه بالقرآن أكمل، ولهذا إذا أردت أن تنتفع بالقرآن فابتعد عن المعاصي، وابتعد عن ما يزاحم حب القرآن من قلبك، أمثال الاشتغال بما لا ينفع وما نهي عنه من الغناء بالباطل، كله يعلق قلب الإنسان بالناس وبالأمور الحسية والجسدية وما إلى ذلك، ترقى عن ذلك. التكذيب بما جاءت به الرسل سبب نزول العذاب إما في الدنيا والآخرة أو فيهما معا. لم يترك القرآن شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا بينه إما إجمالا أو تفصيلا، وضرب له الأمثال لقوله من كل مثل الإجمال، ولذلك أنزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء، إما تفصيلا مثل الأمور التي وضحت، وإما إجمالا بأمور عامة يدخل فيها كل ما سواها. ثم قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله، أيضا لازالت المقارنة بين الفريقين مستمرة، لا فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن أظلم، هذا استفهام بمعنى أنه لا أحد أظلم، مشبع معنى النفي، يعني لا أظلم، لا أحد أظلم من هذين الصنفين من الناس، فضلا عن من جمع بين الصفتين، وهو من كذب على الله ومن كذب بالصدق إذ جاء. الموقف الذي ينبغي تجاه آيات الله عز وجل أن لا يزاد فيها ويفترى على الله الكذب، ولا ينقص منها ويكذب ببعضه، بل الإنسان يكون عالما بآيات الله مستسلما لها. ويقابل هذا فريقان، الفريق الأول الذين يكذبون على الله ويقولون عليه ما لم يقل، يقولون الله عز وجل حرم كذا، فعل كذا، مثل افتراءات المشركين بأنواعهم والأديان الباطلة بجميع أنواعها والبدع وما إلى ذلك، كل هذا من أنواع الافتراء على الله عز وجل، يزيدون أشياء لم يقلها الله وينسبونها إلى الله، هذا الفريق الأول. الفريق الثاني هو الذي يستكبر ويكذب ببعض ما جاء عن الله عز وجل، فيجيئه الحق فيكذب به. فالله عز وجل ذكر هذين الوصفين، فينقص من آيات الله، يأخذ بما يتهواه نفسه ويرفض الباقي، فحذر الله عز وجل من هذين المرضين الخطيرين، وهو الكذب على الله والافتراء، والثاني التكذيب بآيات الله عز وجل. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. طيب كيف يكون موقفنا؟ هو أن نستسلم، لا نفتري على الله الكذب، ولا نقول شيئا إلا إذا جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بهذا ننجو من الافتراء. وأما التكذيب فننجو منه أولا بأيضا بألا نكذب بأي شيء ونستسلم. طيب كيف ننجو من الأمرين؟ أولا نعلم ما هي آيات الله حتى لا نزيد عليها ولا ننقص. كيف سوف لا نزيد ولا ننقص إلا إذا عرفنا الآيات أول شيء. فإذا العلم المخرج أول هو العلم، نعرف ما هو الذي جاء عن الله حتى نقف عليه ولا نزيد عليه ولا نكذب ببعض. الشيء الثاني الاستسلام والانقياد لأمر الله عز وجل، لأن بعض الناس يعرفون أن هذا جاء عن الله لكنهم مع ذلك يردونه استكبارا وتكذيبا ولهوى في أنفسهم، ولهذا قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وكذلك قال عن قوم فرعون لما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا هو السبب. إذن التكذيب إما إنسان ما يعرف، وهذا أقرب إلى الهدى لأنه ربما إذا عرف يهتدي، وأما الإشكال الأكبر هو أن يستكبر. فإذن والافتراء أيضا كثير منه سببه الجهل، فإذن نخرج من هاتين الفتنتين بالعلم والاستسلام، نتعلم. الآن الناس يتعلمون في الجامعات وكذا الأشياء التي تعلق بالدنيا، يبذلون فيها الغالي والنفيس، وأما إذا قيل له تعلم دينك فإذا به يستخف وهذا طبعا ناشئ عن مرض في القلب، وهو تعظيم الدنيا على الآخر، يرى أن الدنيا أعظم من الآخرة وأحق أن يسعى لها، وأن الآخرة لا يحتاج الأمر كثير اجتهاد فيها، وأنها كأنها مضمونة أو أنها لا، يعني لا يفكر فيها كثيرا ولا تهمه، هذا مرض خطير قد يؤدي بالإنسان إلى الوقوع في الكذب أو التكذيب وهو لا يدري، لأنه لا يهتم، لأنه جاهل. فعلى الإنسان كما أنه يعني الآخرة عند المؤمن أهم من الدنيا، يبذل لها ويجتهد في التعلم من أجلها أكثر من الدنيا، أو على الأقل لو بذل شيئا من وقته يتعلم ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ينجو بذلك من العذاب الأليم. ثم المرحلة الثانية أن يكون قلبه خاشعا مستسلما لله عز وجل، وهذا هو لب العبودية. فما جاء عن الله فيقول على العين والرأس ويقبله مباشرة، ولا يجادل ولا يماري ولا يدفعه ولا يكذب به ولا يرفضه، حتى لا يكون مثل إبليس. قال ولا أحد أظلم، ولذلك قال فمن أظلم من أليس في جهنم مثوى للكافرين هؤلاء الذين كذبوا على الله كذبوا به، بلى فيها أكبر مثوى ومستقر له. والذي جاء بالصدق، ثم ذكر الفريق الآخر وهو الذي جاء بالصدق من الأنبياء وغيرهم ومن الذين صدقوا بهذا الصدق وقبلوه ولم يزيدوا عليه ولم يكذبوا بشيء منه، هؤلاء أولئك هم المتقون، لأنهم امتلأت قلوبهم بتقوى الله وخشيته فقبلوا عن الله ما جاء به واتبعوا رضوانه، لهم ما يشاءون عند ربهم. فكان جزاؤهم لما حبسوا نفسهم على مراد الله أن الله عز وجل حقق لهم مرادات في الآخرة، لهم ما يشاءون، ما يشاءون ما عام، كل ما يشاءون عند ربهم يعني في الجنة والآخرة، لهم ما يشاءون فيها، ذلك جزاء المحسنين، هذا جزاؤهم لأنهم أحسنوا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ليكفر الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يعني يكون جزاؤهم أن الله عز وجل يكفر عنهم سيئاتهم ويضاعف لهم حسناتهم ويجزيهم بالخير العظيم. لذلك قال المفسرون: ولا أحد أظلم ممن نسب إلى الله ما لا يليق به من الشريك والزوجة والولد، ولا أحد أظلم ممن كذب بالوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس في النار مأوى ومسكن للكافرين بالله وبما جاء به رسوله؟ بلى، إن لهم لمأوى ومسكنا فيها. إذن هذا تفسير لمثوى، لأن ثوى في المكان معناه استقر فيه، هذا معنى كلمة مثوى. ولما ذكر الله الكاذب المكذب ذكر الصادق المصدق فقابل بين الفريقين، فقال: والذي جاء بالصدق في أقواله وأفعاله. يعني الصدق يكون في أمره، في الأقوال لأن تطابق الواقع ولا يكذب الإنسان أبدا متعمدا، والشيء الثاني أن تكون أفعاله على وفاق أقواله، وهذا هو الصدق في الأفعال، وأن يبذل غاية جهده فيما يزعم أنه يريده. فلا يقول الإنسان يريد رضا الله ثم لا يريد أن يتحرك من مكانه ولا أن يتعب نفسه ولا أن يبتلى، ولا هذا ليس بصادق. ولذلك يبتلي الله عز وجل بالابتلاءات ليتميز الصادق من الكاذب. صلى الله عز وجل أن يثبتنا على مرض وأن يوفقنا لمراضيه. وأفعالي من الأنبياء وغيرهم، الذي جاء بالصدق أول من يدخل في الأنبياء لأنهم يأتون بالوحي من عند الله، وصدق به مؤمنا وعمل بمقتضاه، أولئك هم المتقون حقا الذين يمتثلون أمر ربهم ويتنبون نهيه، لهم ما يشاءون عند ربهم من الملذات الدائمة، وذلك جزاء المحسنين أعمالهم مع خالقهم ومع عبيده. يعني الإحسان له مجالان، له مضماران، الأول الإحسان في عبادة الخالق، والثاني الإحسان إلى المخلوقين. هذان هما مضمار الصلاح. فانظر إلى نفسك، هل أنت محسن في عبادة ربك؟ وهل أنت محسن إلى خلق الله عز وجل؟ بحسب كمالك في هذين المضمارين يكون كمال إحسانك ورفعتك عند الله عز وجل. ثم قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، وفي القراءة الأخرى عباده، ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذه الآيات تتكلم عن الاكتفاء بالله عز وجل، الاكتفاء، الموحد مكتف بالله عز وجل. ولهذا ذكر فيها أليس الله بكاف عبده، وذكر فيها انفراده بالهداية والضلال والعزة والانتقام والخلق، وأنه ما أصاب به من ضر فلا كاشف له، وما أصاب به من رحمة فلا ممسك له. ثم ذيلها بقول قل حسبي الله، وحسبي أي كافية، الله عز وجل وحده لا أحتاج إلى غيره. ثم قال عليه يتوكل، قدم الجار مجرور يعني عليه وحده يتوكل المتوكلون. إذن فهذا سر عظيم من أسرار التوحيد. فأسرار سر التوحيد، السر توحيد الإلهية أن يكون القلب متعلقا بالله وحده قبل كل شيء وأعظم، فيكون الله عز وجل أحب إليه من كل شيء، وأعظم عنده من كل شيء، وأخوف عنده من كل شيء، وأرجع عنده من كل شيء، في كل ويتعلق به في كل دقيق وجديد. إذا أصابه أي شيء فأول ما يلجأ إليه عند الضراء، وأول ما يكون في قلبه عند الضراء اللجوء إلى الله عز وجل، وأول ما يأتي في قلبه عند السراء شكر الله، ليس شكر الخلق ولا الخوف من الخلق ولا الاعتماد على الخلق ولا رجاء الخلق ولا خوف الخلق ولا محبة الخلق، بل يكون القلب الله عز وجل هو يعني أن يمتلئ القلب بذكر الله عز وجل محبة وخوفا وتعظيما وشوقا وطاعة ومن جميع النواحي، ورجاء وتوكلا واعتصاما. فهذا هو سر توحيد الإله، يكون الإنسان متعلقا بالله وحده. وكما قلنا أصله أن لا يلجأ إلى الله بعبادة ظاهرة صرفها لغير الله عز وجل، صرف العبادة أصل العبادة لله شرك. وأما كماله فأن لا يتعلق القلب بغير الله، صرف العبادة لغير الله صريحا هذا هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وأما التعلق بغير الله فهذه أنواع تشريك، وما منا إلا، وليراجع كل إنسان منا نفسه حتى يحاول شيئا فشيئا ويدعو الله عز وجل أن يتخلص من ذلك، وأن يكون القلب متعلقا بالله عز وجل وحده. فهذا هذه الآيات تمثل شيئا من ذلك، الاكتفاء بالله. هل نحن مكتفون بالله عز وجل؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله. هل هؤلاء يخوفونك بما دون الله عز وجل؟ فأليس الله بكافيك هذا وكاف كل عبد، ليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر إلى قوله أليس الله بكاف عبده، وما قال بكافيك، فكأنه بحسب العبودية تكون الكفاية، كما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فبحسب عبوديتك لله، بحسب ما تكون كفايتك له، كلما زدت زادت وكلما نقصت نقصت، فإنما تؤتى من قبل نفسك ولا تؤتى من قبل الله عز وجل. فمن صدق الله لم يكن الله عز وجل أبدا إلا صادقا له، فالله عز وجل خير لك من نفسك. ولذلك قال في الحديث القدسي من أتاني يمشي أتيت وأرولة، تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، ومن تقرب ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته أرولة. فدائما الله عز وجل خير لك من نفسك، أنت افعل من جانبك وستجد الخير العظيم. وهذا لا ينافي أنه قد يقع لك بعض الابتلاء وبعض، فالتوكل مشوب برضا بتدبير الله عز وجل، وهذا مهم جدا. بعض الناس يظن أن التوكل معناه أن لا يحصل لك شر إذا توكلت على الله أبدا، وهذا غير صحيح. هؤلاء الأنبياء سادة المتوكلين وابتلوا بما وقع عليهم من القتل ومن غيره، ولكن المقصود أن الله عز وجل يدبر لك أمرك على ما هو خير لك، فأنت لا تعرف الخير عندك، فتكون راضيا بتدبير الله لك. لأننا كما قلنا المؤمن ينظر إلى الدنيا والآخرة وحدة متكاملة، لا ينظر إلى الدنيا استقلالا، لا يرى أن الخير هو حصول الخير في الدنيا فقط، بل الخير الأعظم هو الآخرة. فهذا الذي قدر الله مثلا له الشهادة هي خير له، يرفعه درجات عظيمة لا تقارنها أن يعيش في الدنيا وأن يستمر في الدنيا، وكل إنسان له أجل محتوم. ولهذا قال أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه من المعبودات وغيرها ومن يضل الله فما له من هذا ومن يهدي الله فما له من هؤلاء ضلال وأنت على هداية، والهداية والضلال انفرد بهم الله. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ هو القادر على الانتقام ولكنه حليم، يؤخر العقوبة على ما تقتضي حكمته، فإذا أراد أن يعاقب بعد ذلك عاقب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هم معترفون بأن الله عز وجل هو الخالق وحده، هؤلاء المشركون من قريش، ولكنهم لا يعبدون الأصنام إلا كما سبق لأجل أنها تقربهم إلى الله زلفاء. وهذا يبين أن الإنسان، بعض الناس يقول كيف يكون هذا الشرك، وهذا يقول أنه لا يخلق إلا الله ولا ينفع إلا الله، هذا لا يكفي وحده، إنما لا بد أن يضم إليه أن لا يتعلق قلبه بغير الله ولا يصرف شيئا من العبادات لغير الله. قل أفرأيتم، إذا الفاء هذه مرتبة على ما سبق، طيب أفا يعني ما دام أنكم تقرون، حتى قال بعض العلماء أصلها فأرأيتم يعني مترتب على ما سبق، إذا كنتم تعلمون هذا فأخبروني ما تدعون من دون الله هؤلاء، إن الله إن أرادني الله سبحانه وتعالى بضر هل يستطيعون كشف ضره؟ هم يعرفون أن الجواب لا، وإذا أرادني برحمة هل هن يمنع ممسكات يعني مانعات رحمته؟ هم يعرفون أن الجواب لا، إذا كان كذلك فلماذا تدعونهم من دون الله؟ اتضحت الحجة واستبانت المحجة، ولذلك قال قل حسبي الله، أنا أكتفي بالله عز وجل وحده، عليه يتوكل المتوكلون وأنا من جملتهم وحده، لأنه هو القادر على كل شيء. قل يا قوم اعملوا، إذا ما دام أنه تبين لكم أنكم على باطل، اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب، هذا تهديد له، استمروا على طريقتكم وأنا أستمر على طريقتي، وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يذله ويفضحه ويحل عليه عذاب دائم لا يفتر عنه. قال المفسرون رحمة الله عليهم ووفقهم أليس الله بكاف عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا ليس خاصا به، ولذلك في القراءة الأخرى أليس الله بكاف عباده، يعني عام أمر دينه ودنياه، ولكن طبعا لا شك أن أول من يدخل فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكمل الناس عبودية لربه، أمر دينه ودنياه ودافع عنه عدوه عنه، بلى إنه لكافي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المقصود بالأصالة، وكل عبد آخر له بحسب نصيب من العبودية. ويخوفونك أيها الرسول من جهلهم وسفاهتهم من الأصنام التي يعبدونها من دون الله أن تنالك بسوء. ولا ينبغي أن يفسر من دون الله وكذا بالأصنام فقط، هذا من أفعال المتأخرين، وإنما يقال المعبودات والأوثان عموما، لأن هذا يحصل عند الناس الشرك في الأصنام، وهذا ليس بصحيح. فمن عبد نبيا أو صالحا أو شجرا أو حجرا أو جنيا أو ملكا أو إنسانا بشرا أو قبرا أو غير ذلك فكله سواء، كله سواء، المهم أنه دون الله. لهذا انظر إلى سر التعبير القرآن في الغالب أنهم يعبرون من دون الله، كل من هو غير الله يدخل فيها. من دون الله أن تنالك بسوء، ومن يخذله الله ولم يوفقه للهداية فما له من هاد يهديه ويوفقه، ومن يوفقه الله للهداية فلا مضل يستطيع إضلاله. أليس الله بعزيز لا يغالبه أحد بانتقام ممن يكفر به ويعصيه؟ بلى إنه لعزيز ذو انتقام. إذن ما دام الله منفرد بهذه الأمور فنعلق القلب به وحده. ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله، قل لهم إظهارا لعجز آلهتهم أخبروني عن هذه الأصنام. هذا تفسير لأرأيتم باللازم، يعني أرأيتم أخبروني عن ما ترون في هذا، عن هذه الأصنام التي تعبدونها. قلنا المعبودات من دون الله أولى. من دون الله إن أرادني الله، إن أراد الله أن يصيبني بضر هل تملك إزالة ضره عني؟ أو إن أراد ربي أن يمنحني رحمة منه هل تستطيع منع رحمته عني؟ قل لهم حسبي الله وحده. حسبي يعني كافية، حسب يعني كاف، يعني الله عز وجل وحده كافية. وهذا في أن القلب ينبغي أن يحصل له الاكتفاء بالله جل وعلا، عليه اعتمدت في أموري كلها وعليه وحده يتعتمد المتوكل. قل يا أيها الرسول يا قومي اعملوا على الحالة، هذا تفسير للمكانة، المكانة يعني الحالة والطريقة التي ارتضيتموها لأنفسي، التي ارتضيتموها من الشرك، إني عامل على ما أمرني ربي به من الدعوة إلى توحيده وإخلاص العبادة له. فسوف تعلمون عاقبة كل مسلك، سوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا أو في الآخرة، الله أعلم، بعضهم في الدنيا بعضهم في الآخرة، يذله ويهينه وينزل عليه في الآخرة عذاب مقيم لا ينقطع ولا يزول. هذا معنى مقيم. من فوائد الآيات عظم خطورة الافتراء على الله ونسبة ما يليق به أو بشرعه له سبحانه، ثبوت حفظ الله للرسول صلى الله عليه وسلم أن يصيبه أعداؤه بسوء، الإقرار بتوحيد الربوبية فقط بغير توحيد الألوهية لا ينجي صاحبه من عذاب النار، لأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك ولم ينقذوا ما. ثم قال تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. أنزل الله عز وجل النعمة العظمى والمنة الكبرى على هذا القرآن العظيم، أنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم للناس لأجل أن ينتفعوا به بالحق، ليس فيه باطل من بتة، وإنزاله بحق ولهدى وإنذار. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. فالله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيع ولا يضره عصيان العاصي، بل الإنسان الذي يهتدي ويطيع إنما يعمل لنفسه، والضال فإنما يضل عليها. وما أنت عليهم بوكيل، لست موكلا عليهم بأن يعني تجبرهم على الهدى والضلال أو تنقذهم من تجبرهم على ترك الضلال. قال المفسرون إن أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن للناس بالحق لتنذرهم، فمن اهتدى فإنما نفع هدايته لنفسه، فالله لا تنفعه هدايته لأنه غني عنه، ومن ضل فإنما ضرر ضلاله على نفسه، فالله سبحانه لا يضره ضلاله. وهذا نستفيد منه أن لا نمن بأعمالنا على الله عز وجل. بعض الناس إذا فعل الطاعات يرى نفسه أنه يعني يمن على ربه بعمله، يقول أنا فعلت لماذا يحصل لي؟ هذا من الجهل العظيم. أنت تعمل لنفسك فلأنفسهم يمهدون، والله عز وجل هو ربك ويفعل بك ما يشاء ويبتليك، وهذا ابتلاء، والرسل أفضل الناس، بل إن الناس المرء يبتلى على قدر دينه. ولا يرى الإنسان أنه يعجب بنفسه وبعمله، بل إن هذا قد يكون سببا لإحباط العمل وعدم قبوله من الله عز وجل، بل الإنسان يعمله وهو مشفق وهو وجل ويخاف أن لا يقبل منه ويتذكر الجزاء والحساب. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هذه جملة حالية يعني أثناء العمل هذه هي حاله، قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فامتلئ قلوبهم خشية وخوفا وهيبة وهم يعملون العمل الصالح، لا أنهم يمنون على الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. طيب قال ومن ضل فإنما يضل عليها، ولست عليهم موكلا لتجبرهم على الهداية، فما عليك إلا تبليغهم ما أمرت بتبليغه. هل نحن اهتدينا بهذا الكتاب؟ ثم قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا من مظاهر انفراده جل وعلا بالتصرف في الكون أيضا من جهة، ومن جهة أخرى دليل على البعث الذي أنكره المشركون، وهو أحد الأصول الأربعة التي قلنا دائما السور المكية تركز عليها، التوحيد وحقية القرآن ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم وثبوت البعث. فإذا هذا من جهة استدلال للتوحيد، ومن جهة استدلال أيضا للبعث، لأن الله عز وجل يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منام، أما التي بلغت أجلها فيميتها الله عز وجل. والوفاة في القرآن نسبت إلى الله في هذه الآية، الله يتوفى الأنفس، وإلى ملك الموت ليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وإلى الملائكة عموما توفته رسلنا ثم لا يفرطون، وهذا وهم لا يفرطون، وهذا لا تنافي بينه. إذا نسبت إلى الله وإلى ملك الموت وإلى الرسل، أما الله فلأنه بأمره، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، وهو الذي يميت يحيي ويميت سبحانه وتعالى. وأما ملك الموت لأنه هو الذي يباشر قبضها قال العلماء، وأما الملائكة الذين معه لأنهم لا يدعونها في كما جاء في الحديث في يده طرفة عين، فيضعونها إما في مسوح من النار والعياذ بالله، وإما في حنوط من الجنة ونحو ذلك. نسأل الله أن يجعلنا وإياك من الجنة ويعيذنا وإياكم من النار. فكل إضافة لها اعتبار، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني هناك نوعان من الوفاء، في توفي عند نهاية الأجل، وهذا تفارق به الروح الجسد مفارقة يموت بها الجسد، وأما الوفاء الأخرى وهي النوم فتفارقه من وجه وتكون معه من وجه، ولذلك يبقى يتنفس وكذا، ولكن الروح تقبض قبضا لا يموت بها الإنسان، لكنها موتة صغرى. ثم هناك من الناس النائمين بعضهم يموت في نومه، وهذا يكون كتب عليه أنه ينام ثم يموت، فيمسك التي قضى عليها الموت لا يرسلها مرة أخرى، ويرسل الأخرى وهي التي كتب أنه ما زال أمامها شيء من الحياة إلى أجل مسمى، إلى أن تبلغ أيضا أجلها فتموت. فالناس كلهم إلى موت لكن كل في أجله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أدعيات النوم الصحيحة في الصحيح يقول: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك. كل إنسان إذا نام قد لا يستيقظ، ولهذا علينا نجتهد في محاسبة أنفسنا والتوبة إلى الله عز وجل، توفية الناس حقوقهم، وتلافي ما قصرنا فيه من حقوق الله عز وجل. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، هذا القبض والإمساك والإرسال فيه آيات لقوم يتفكرون ويعلمون أن الذي يحيي الإنسان بعد موتته الصغرى كل يوم كل ليلة يبعثه من منامه قادر على أن يحيي الناس بعد موتتهم الكبرى يوم القيامة ويجمعهم جميعا. الله الذي يقبض الأرواح عند نهاية آجالها، ويقبض الأرواح التي لم تنقضي آجالها عند النوم، فيمسك التي حكم عليها بالموت، ويرسل التي لم يحكم عليها به إلى أمد محدد للأجل المكتوب لهم. يعني في علمه سبحانه: إن في ذلك القبض والإرسال والإماتة والإحياء لدلائل لقوم يتفكرون على أن الذي يفعل ذلك قادر على بعث الناس بعد موتهم للحساب والجزاء. ثم أنكر الله عز وجل على المشركين ما ذكره عنهم في بداية السورة، عندما قالوا قد يقولون مثلا: نحن نقر بهذه الأشياء، لكن هذه الآلهة، صحيح أن الله عز وجل منفرد بهذه الأمور النفع والضر والإماتة والإحياء والقبض والإرسال، لكن هؤلاء يقربوننا إلى الله كما ذكر عنهم في بداية السورة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل. فرد عليهم هذه الشبه، قال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، هذا متضمن لاستفهام توبيخي يوبخهم على هذا أنهم يتخذون من دون الله شفعاء ويتقربون إليهم، هذا باطل. والله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل بأن تتعلق القلوب به وحده، لا تتعلق بشفعاء من دونه ولا غيره، وإنما الله عز وجل هو الذي له الشفاعة جميعا. قل: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لا يملكون شيئا ولا يعقلون، هذه الجمادات وهذه الموت أيضا لا يستطيعون التصرف في شيء، وهذه الأرواح المزعومة، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. أجبهم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الشفاعة كلها ملك لله عز وجل، إن أنتم أخلصتم لله عز وجل شفع فيكم من شاء، وإلا فلا تنفعكم شفاعة الشافعين وأنتم مشركون. فإذا توجه إلى الله، إذا كنت تريد الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره فتوجه إلى الله، لا تتوجه إلى غير الله فتحرم الشفاعة. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو قال من نفسي. إذن الإنسان المخلص هم الذين يشفعوا فيهم، وأما الذين تعلقوا بغير الله فلا تنفعهم شفاعة الشافعين كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشفاعة ليست هي ملك لله، ليست ملكا للشافع المشفع هذا، لأن هذا الله عز وجل هو الذي أمره، هو الذي يحركه أصلا بالشفاعة، ثم هو الذي يلقي في قلبه أن يشفع، ثم هو الذي يقبل شفاعته، ثم هو الذي يحدد له الذي المشفع فيه، وهكذا إذا أخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحد لي حد فيحد لي حد فيحد لي حد، وكما قال أخرجوا من النار من كان في قلبه كذا من كان في قلبه كذا، فالأمر كله لله. لهذا قال الله عز وجل يوم القيامة وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهذا يبين جهل وضلال هؤلاء الذين يلجؤون إلى ما يسمونهم بالأولياء الصالحين وكذا بزعم أنهم يشفعون لهم، فليس لهم من الأمر شيء، هم أنفسهم يحتاجون إلى من يدعو لهم ومن يشفع لهم وكذا. وبعدين إذا حصل الشفاعة فإن الله عز وجل هو الذي يأمر وهو الذي يجعل يشفع من شاء في من شاء، والأمر كله له عز وجل. وليس المعنى أن تتقرب إلى شخص ليشفع لك، هذا فهم وثني باطل. له ملك السماوات والأرض، ومنها الشفاعة وغير عما بعد التخصيص، له الشفاعة وله ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون يوم القيامة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هؤلاء الذين تشبعت قلوبهم ونفوس تشبعت نفوسهم وتشربت قلوبهم بمحبة الشرك، إذا ذكر الله وحده وتوحيده نفروا ولا يرضون بهذا، وهذا واقع إلى يومنا هذا. وأما الذين تعودوا بالتعلق بالأنداد وغير الله لا يستبشرون إلا إذا ذكر غير الله والعياذ بالله، وأما أهل التوحيد فجمعوا قلوبهم على الله عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله، لذلك كانوا شديدي التعظيم، ولهذا يتأثرون بذكر الله كما سبق، بخلاف القاسية قلوبهم الذين تعلقت قلوبهم بغير الله، هؤلاء يقرأ عليهم القرآن من أول آخر لا يهتز لهم شعره، لأنهم لا يعظمون الله عز وجل بسبب تعلق قلوبهم بغيره. وأما الذين تعلقت قلوبهم بالله وحده فإن تمتلئ قلوبهم تعظيما، إلا من وفقه الله عز وجل وتاب عليه من أهل الضلال. قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت يعني نفرت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه من دون الله عز وجل إذا هم يستبشرون. فحينئذ توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه ليحكم مستفتحا ليحكم بينه وبين هؤلاء، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أي فاحكم بيني وبينهم بالحق وافتح بيننا بالحق وبين لنا المحق من المبطل. وقد فعل ولله الحمد والمنة، ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم أيما نصر وأذل الشرك وأهله. قل اللهم فاطر السماوات والأرض يعني خالقهما على غير مثال سابق كما سيأتي، عالم الغيب والشهادة يعلم ما غاب وما شوهد وما كان ظاهرا، وعالم الغيب الذي غاب عنا هو الله عز وجل، هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون من أمور التوحيد والشرك وغيرهما. ثم بين هذا المآل المخزي لهؤلاء الكفار المشركين، قال ولو أن للذين ظلموا أنفسهم ما بالشرك ما في الأرض جميعا ومثله معه، لو كانوا يملكون جميع ما في الأرض وضعف لهم مثل آخر معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، لما ترددوا في الافتداء بهم ودفعه من أجل أن ينجوا من العذاب، وهيهات ليس لهم من الأمر شيء، ولو كان لهم لما قبل منهم، ولذلك قال في الآية الأخرى ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إذن الأمر الآن، ولذلك جاء في الصحيحين أن الله عز وجل يقول للمشرك يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به من العذاب، قال نعم، قال كذبت قد أمرتك أو أخذت عليك وأنت في صلب أبيك آدم، أيسر من ذلك أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. وهذه عبرة عظيمة لكل إنسان، الآن الأمر متيسر بإذن الله جل وعلا، الطاعة موجودة كذا، أهل القبور الآن لو قاموا من قبورهم لما تمنوا إلا ركعة أو تسبيحة أو صوم يوم أو قراءة آية أو صدقة أو نحو ذلك، ونحن عندنا الفرصة التي لا تقدر بثمن، فعلى ما نهدرها فيما لا ينفعنا بل فيما يضرنا. ولهذا قال وبدا لهم من الله، بدا أي ظهر، ما لم يكونوا يحتسبون، بدا لهم من الله أي ظهر لهم الشيء الذي لم يكونوا يتوقعونه، أمر عظيم ومهول وفظيع. ولذلك جاء عن عمر أنه قال لو أن لي ما على الأرض من ذهب لافتديت به من هول المطلع، يعني أن أفاجأ بما يحصل عندما أدخل في الآخرة، وهذا عمر المبشر بالجنة، فكيف نقول نحن؟ حتى قيل كان له خطان أسودان تحت عينيه من البكاء، وكان عمر أبو بكر وهو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمالك نفسه إذا قرأ القرآن، فما بالنا قست قلوبنا. وكان بعض السلف يبكي بكاء مريرا فإذا سئل يقول أخشى أن أكون من أهل هذه الآية، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. هؤلاء هم الذين عرفوا ولزموا، وليس أن نكون في أمن من مكر الله وكأننا ختم لنا بختم الجنة. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وظهر لهم أعمالهم السيئة وفوجئوا بها وأوتوا كتبهم بشمائلهم كما قال ابن جرير. وحاق بهم، هذا اللفظ لفظ قرآني مهم، وحاق ويحيق معناه أحاط، أحاط ويحيط، يعني وأحاط بهم جزاء ما كانوا به، وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا ويسخرون منه. إذا ذكر يسخرون، يقولون إيش هذه الخرافات وهذه أساطير الأولين، الآن عرفوا هل هي أساطير أو لا، وصارت حق اليقين عندهم. قال المفسرون: لقد اتخذ المشركون من أصنامهم شفعاء يرجون عندهم النفع من دون الله، قل لهم أيها الرسول أتتخذونهم شفعاء حتى لو كانوا لا يملكون لكم ولا لأنفسهم شيئا ولا يعقلون، فهم جمادات صماء لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين لله وحده الشفاعة كلها، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذن، ولا يشفع إلا لمن ارتضى له وحده. هذا معنى لا، لله الشفاعة جميعا هي ملك له، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وهو الذي يحركه وهو الذي يقبل شفاعته. وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم شافع عند الله عز وجل، لا يبدأ بالشفاعة وإنما يأتي ويسجد ويثني على الله عز وجل ثناء طويلا لا يحسنه في الدنيا، يفتح عليه بمحامد فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، الله هو الذي أمره يشفع. وكذلك لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأصلا إذنه القدري يعم محيط بما وراء ذلك، لا ذرة تتحرك في الدنيا ولا في الآخرة إلا بإذن الله القدري. له وحده ملك السماوات وملك الأرض، ثم إليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء، فيجازيكم على أعمالكم. وهذا فيه دائما قاعدة في تفسير الآيات التي تتعلق بالآخر، إذا قيل إليه ترجعون خبير بما تعملون بصير بما تعملون، هذا ليس مقصود به فقط الإخبار بهذا، صحيح هذا مقصود، لكن ولازمه، ولازمه هو الجزاء، فإليه ترجعون فتحاسبون بما عملتم، فيجازيكم على أعمالكم. وإذا ذكر الله وحده، وهذه كل الأمور لماذا تذكر يا إخوة؟ لأجل أن يتعلق القلب بالله، فإذا عرفت أنه إليه المرجع وحده وأن كل شيء بيده وكذا، ذاب من قلبك التعلق بغيره. إذا سكن هذا اليقين قلوبنا يذوب عنا التعلق بغير الله عز وجل، نعرف أن الأمر كله لله. ولهذا نقف مع هذه الآيات آية آية، نحاول أن نقف، يعني ينبغي لنا أن نقف معها آية آية حتى نخلص قلوبنا من التعلق بعالم الحس وبكذا، إلا في الأسباب، بمعاشرة الأسباب على الوجه الشرعي. قال: ومع ذلك لا نعلق أبدا قلوبنا بها بل بالله وحده. قال: وإذا ذكر الله وحده نفرت، هذا تفسير لكلمة اشمأزت، قلوب المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من بعث وحساب وجزاء. وإذا ذكرت الأصنام، ينبغي أن يقال الأوثان والمعبودات، التي يعبدون من دون الله، إذا هم مسرورون فرحون لتشبع قلوبهم بالشرك، كما قال الله عز وجل عن اليهود: وأشربوا في قلوبهم العجب، يعني أنهم كأنهم دخل وتغلغل حبه في داخل قلوبهم. للمفسرين أقوال في كيفية ذلك. قال: قل يا أيها الرسول، اللهم، يعني يا الله، اللهم يعني خالق السماوات والأرض، هذا تفسير لفاطر، خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. ولهذا كان ورد عن ابن عباس أنه كان يقول: كنت لا أعلم ما فاطر السماوات والأرض حتى جاءت رجلان عربيان يختصمان، فقال أحدهما في بئر، يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يعني أنا ابتدأتها، فعرف أمان، لأن القرآن عربي وليس كله على لهجة قريش، ففيه من لهجات قبائل العرب كما قال العلماء ما فيه. طيب، قال: عالم ما غاب وما حضر، هذا تفسير لعالم الغيب والشهاد، لا يخفى عليك شيء من ذلك، أنت وحدك تفصل بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا، فتبين المحق والمبطل والسعيد والشقي. وهذا فيه من الفوائد وهدايات هذه الآية لجوء الداعي إلى الله عز وجل والمناظر إلى الله عز وجل في الفصل بينه وبين خصومه، ما دام أنه متيقن أنه على الحق الذي جاءت به رسله عليه الصلاة والسلام. وتفصل تفصيل لتحكم تفصيل لتحكم. نعم. قالوا ولو أن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي ما في الأرض من نفائس وأموال لافتدوا به من العذاب الشديد الذي شاهدوه بعد بعث، لكن ليس لهم ذلك، ولو فرض أنه لهم لم يقبل منهم، وظهر هذا تفسير من لقوله وبدا لهم من الله من صنوف العذاب ما لم يكونوا يتوقعونه. من فوائد الآيات النوم والاستيقاظ درسان يوميان للتعريف بالموت والبعث. ثانيا، إذا ذكر الله وحده عند الكفار أصابهم ضيق وهم، لأنهم يتذكرون ما أمر به وما نهى عنه ومعرضون عن هذا كله، ولتعلق قلوبهم بالأنداد. افتداء الكافر يوم القيامة نفسه بكل ما يملك مع بخله في الدنيا ولن يقبل منه، يعني مع بخله به في الدنيا، يعني الدنيا يطلب، إذا طلب منه ربع العشر زكاة يمنع، ويوم القيامة لو يملك، بل حتى لو يفتدي بأبيه وأمه وزوجته وأصحابه وبنيه لفعل، لكنه لا ينجيه، فالفرصة هنا في الدنيا وليس في الآخرة فرصة. وكما قلنا بالنسبة لي إذا ذكر الله وحده اشمأزت على درجتين، أصلها المشركون الشرك الأكبر، وكمالها أيضا أن كثيرا ممن تعلقت قلوبهم بالدنيا إذا ذكر مثلا الله عز وجل أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم تجدوا في أنفسهم ضيقا وحرجا، ويريدون أن لا يستمر الكلام في هذا ويستطيلونه، بينما إذا جاء ما تعلقت قلوبهم به من أمور الدنيا سواء كانت محرمة أو مباح، من الغناء أو من التمثيل أو من الكرة أو من الأخبار التي يعني شغفت بها قلوبهم، فإنهم مستعدون للمكث في ذلك ساعات وساعات لا يملون. وهذا طبيعي، لأن الإنسان يعني يستلذ ما يحبه ولا يشعر بضيق مهما طال. ولذلك علق قلبك بالله، ولا أحلى ولا آنس ولا أنور من الحياة ولا أمتع ولا ألذ من الحياة بقرب الله في التقرب إلى الله عز وجل ومحبته وذكره حقيقة. حتى قال كما تعلمون قائلهم لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون علم من الأنس والسعادة والنور والسكينة التي نحن فيها، لأن السعادة هي سعادة الروح ليست سعادة البدن، والروح والقلب يتقطعان في الحسرات. وظهر لهم سيئات ما كسبوا من الشرك والمعاصي، وأحاط بهم العذاب الذي كانوا إذا خوفوا منه في الدنيا يستهزئون به. ثم ذكر حال المشرك كما ذكر من قبل في أول السورة، ذكر هنا أيضا، فإذا مس الإنسان ضر دعانا لجأ إلى الله عز وجل في الشدة، ثم إذا خولناه وأعطيناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة. قال إنما أوتيته على علم، هذه فيها يعني من الأقوال فيها أن الله عز وجل على علم من الله أني له أهل، وهذا علاج لمرض خطير في هذه الآية والتي بعدها، وهي اعتقاد أن أعطاء الله ومنعه وأن إكرام الله والمنزل عند الله يستدل عليها بعطاء الدنيا، وهذا باطل. فالله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين والإيمان والعلم والطاعة إلا من يحب، فالعبرة هي بعطائه الديني. أما عطاء الدنيا يعطي للمؤمن والكافر، فهؤلاء ملوك الدنيا منهم كفار مثل نمرود وفرعون، ومنهم مؤمنون مثل داود وسليمان وذي القرنين. فالله عز وجل يعطي هؤلاء وهؤلاء الدنيا، أما الآخر لأنه ابتلاء واختبار، وأما الآخرة وأمور الدين فإنه لا يعطي إلا منها. فهذا لما كشفت عنه البلوى ظن أن هذا يدل على كرامة عنده وعند الله عز وجل، أو نسبه. وقيل في مثل هذه الآية، في بعض الآيات التي تشبه هذه الآية، أن معناها إنما أوتيت على علم عندي كما قال قارون، معناها أني أنا مستحق لهذا ولي يعني، وأنا عندي بذكائي وبكذا. وهذا نقع فيه كثيرا، الإنسان يقول الحمد لله أنا وقعت في، أو يقول حتى قد لا يذكر الله عز وجل، إنما يقول أنا وقعت في أزمة فتصرفت واتصلت وفعلت، وينسى الله عز وجل أنه هو الذي كشف عنه. فانتبهوا، لننتبه لهذا المرض الخطير، لا ننسب الفضل إلا إلى الله عز وجل. ثم الأسباب هي أسباب لا يتجاوز بها قدر الأسباب، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، قد قالها هؤلاء جهال لا يعرفون، بل هي فتنة وابتلاء واختبار. قد قالها هذه الكلمة الذين من قبلهم أيضا، قالوا إنما أوتيناه على علم فما أغنى عنهم، يعني فما نفعهم، ما كانوا يكسبون، كل ما كسبوا لم ينفعهم ولم يغني عنهم شيئا من العذاب، فأصابهم سيئات ما كسبوا، أصابتهم نتائج أعمالهم السيئة. والذين ظلموا من هؤلاء من هؤلاء المخاطبين أيضا سيصيبهم سيئات ما كسبوا كما أصاب المتقدمين، وما هم بمعجزين ولا يستطيعون أن يفوتوا الله عز وجل ولا أن يعجزوه متى ما أراد عقابهم. ولذلك قعد لهم القاعدة بعد ذلك فقال: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ هل جهلوا أن الرزق هذا وبسطه وتقديره يعني تضييقه أن هذا تابع لمشيئة الله وحكمته وليس له علاقة بكرم العبد على ربه؟ كما قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيقه يعني فيقول ربي أهانن. كلا، قال هذا ليس بصحيح، هذا المقياس ليس بصحيح. لذا قال: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، هم الذين ينتفعون بهذه الآيات لأنهم يعلمون ويؤمنون بالغيب وأن الله هو المتصرف في الرزق على ما تقتضيه حكمته. قال المفسرون: فإذا أصاب الإنسان الكافر، وقد يكون جنس الإنسان إلا من وفقه الله عز وجل وزكى نفسه وطهره، مرض أو فقر أو ونحوه دعانا لنكشف عنه ما أصابه من ذلك، ثم إذا أعطيناه، هذا تفسير لخولناه، وأصاب مس نعمة من صحة أو مال، قال الكافر: إنما أعطاني هذا معنى أوتيته، أعطاني الله ذلك لعلمي بأني أستحقه، هذا هو كلامه. فقال: والصحيح أنه ابتلاء واستدراج، يعني ليس كما قال، ولكن معظم الكافرين لا يعلمون ذلك فيغترون بما أنعم الله عليهم، يظنون أن هذا لكرامتهم أو أنهم على خير أو أنهم لا يحتاجون إلى الله عز وجل، هذا من الابتلاء. قد قال هذا القول الكفار من قبلهم، من قبل هؤلاء الحاضرين، فما أغنى عنهم يعني ما نفعهم، ما كانوا يكسبون من الأموال والمنزلة شيئا، لا الجاه ولا المال ما نفعهم، فأصابهم سيئات ما كسبوا أي جزاؤها، فأصابهم جزاء سيئات ما كسبوا من الشرك والمعاصي. والذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي من هؤلاء الحاضرين أيضا سيصيبهم جزاء سيئات ما كسبوا مثل الماضين، ولن يفوت الله ولن يغلبوا. هذا معنى معجزين، وهذه كلمة مهمة لأنها تتردد في القرآن. المعجز يعني أنه لا يعجز الله عز وجل، لا يجعله عاجزا عن إدراكه ولا عن لحاقه، لن يفوته ويعجزه. أقال هؤلاء المشركون ما قالوا ولم يعلموا أن الله يوسع الرزق، يعني يبسط، هذا تفسير ليبسط الرزق على من يشاء ابتلاء له أيشكر أم يكفر، ويضيقه، هذا تفسير ليقدر، على من يشاء اختبارا له أيصبر أم يتسخط. حكم الله واسع، فأحيانا يوسع من جهة أنه من لإحسان هذا العبد وابتلاء له أيضا هل يشكر أو يكفر، ويضيق حفظا له أحيانا وأحيانا ابتلاء له هل يصبر أو يتسخط. فالله جل له حكم عظيمة جدا في الإنعام على الكفار والمسلمين، المسلمين والكفار. إن في ذلك المذكور من توسيع الرزق وتضييقه لدلالات على تدبير الله لقوم يؤمنون، لأنهم هم الذين ينتفعون بالدلالات، وأما الكفار فهم يمرون عليها وهم عنها معرضون لا ينتفعون بها. وفيها إشارة إلى ربط مسألة الرزق بالإيمان، لأن مسألة الرزق مسألة غيبية، وأما الحسيون فهم يقولون لا، الرزق على حسب الاجتهاد فقط، ولا يؤمنون بأن البسط والرزق والقبض هو من الله عز وجل، بل يؤمن بذلك المؤمنون. ثم دعا العباد جميعا إلى التوبة إليه فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالغوا في المعاصي من شرك وغيره لا تقنطوا، هذه الكلمة مهمة، أي لا تيأسوا من رحمة الله. لماذا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي ذنب مهما عظم حتى الشرك فإن الله يغفره، أي لمن تاب. وهذه المهمة، أن هذه الآية بإجماع المفسرين تتعلق بالتائبين ليس غير التائبين. أما آية النساء التي قال الله عز وجل فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه تتعلق بالذي مات من غير توبة، فإن شاء الله، فإن كان مشركا فلا مغفرة، وإن كان غير مشرك ولم يتب فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء. أما التائب فهو موعود بقبول التوبة، وإذا صدق قبلت توبته مطلقا من الشرك وغيره. لذلك إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم مهما فعل، حتى الذين حرقوا المؤمنين بالنار، قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب. قيل هذه أرجى آية في كتاب الله، قال بعضهم، لأن هؤلاء أشركوا ولم يشركوا فقط، صدوا الناس ولم يصدوا فقط، حرقوا المؤمنين ليرجعوا عن الإيمان، ومع ذلك لو تابوا معناها، لأنه قال ثم لم يتوبوا لتاب عليه. انظر أي رحمة هذه، ما أوسع رحمة الله عز وجل بالتائبين إليه. لكن علينا أن نتوب ولا نتكل على رحمة الله من غير توبة ولا إنابة، لأن من المؤمنين من يدخل النار بسبب ذنوبه. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا ينسى، هذا أمر انظر إلى أنه بعد الرحمة أمر بالإنابة إلى الله والرجوع. أنيبوا، أناب وتاب وتاب كما قلنا بمعنى الرجوع. فأنيبوا أي ارجعوا إلى الله عز وجل ربكم الذي هو محسن بكم ومنعم عليكم، وأسلموا له، أخلصوا وتوجهوا إليه بقلوبكم وانقادوا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هذا تحذير، إن استمررتم على ما أنتم عليه سأتيكم العذاب ولا تجدون ناصرا ينصركم من عذاب الله. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا هذا القرآن العظيم وأحسن ما نزل فيه. أحسن قيل المقصود به أنه يسمع النواهي عن السيئات فيجتنبها، وأما الأحسن معناه الطاعات يفعلها. وقيل هو القرآن، أحسن ما أنزل إلينا من ربنا معناه القرآن، لأنه هو الله عز وجل، هو أعظم كتب الله عز وجل. قيل غير ذلك. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة أي فجأة وأنتم لا تشعرون، لأن من قام قامت قيامته، فأي إنسان يموت كما قال العلماء القيامة الصغرى والقيامة الكبرى، القيامة الصغرى لكل إنسان بموته، فإذا مات انتقل إلى الدار الآخرة مباشرة ولم ينفعه أي ولم يجد فرصة، وبالتالي أي إنسان آمننا لو أصيب بحادثة أو حصل له شيء خلاص انتقل إلى الآخر فجأة. فلذلك على غير استعداد، علينا أن على المؤمن أن يكون مستعدا دائما، لأنه لا يدري متى يموت. كم من إنسان نام ولم يستيقظ، وكم من إنسان خرج ولم يعد. أن تقول نفس يعني حذر، افعلوا ذلك حذرا من أن تقول نفس، أنها هذه محذوفة وهي لها نظائر في كتاب الله، مثلا حذرا أو كراهة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إن كنت لمن الساخرين، لئلا تقول نفس من الأنفس تتحسر على ما فرطت في جنب الله يعني حقوق الله وجانب الله، وإن كنت لمن الساخرين يعني كنت أسخر من المؤمنين المتقين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، تحتج بالقدر تقول لو أن الله هداني لكنت على خير حال، وهذا لا ينفع لأن الاحتياج بالقدر لا يفيد صاحبه قبل التوبة. أما إذا تاب يقول خلاص قدر الله عليه وتبت وفعلت الذي عليه، أما يترك الذي عليه ويحتاج بالتوبة لا ينفعه ذلك، لأن الله عز وجل هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ولا يظلم ربك أحدا. أو تقول حين ترى العذاب، بعدما ترى العذاب تقول لو أن لي كرة، كرة يعني رجع، كرة يعني رجع، يعني لو أن لي رجع إلى الدنيا فأكون من المحسنين، وهو كاذب في هذا، ولهذا قال يقول يعني ليتني أرجع إلى الدنيا فأحسن، قال بلى قد جاءتك آياتي كان عندك الفرصة فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافر، يعني أنك لا عذر لك، وهم كاذب في ذلك، ولهذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذب، هذه دعوة كاذبة منه. قال المفسرون وفقهم الله، قل أيها الرسول لعبادي الذين تجاوزوا الحد على أنفسهم بالشرك وارتكاب المعاصي، هذا التفسير لأسرفوا على أنفسهم، لا تيأسوا أي لا تقنطوا، هذا التفسير لا تقنطوا من رحمة الله ومن مغفرته لذنوبكم، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إليه، هذا تقييد ليس وإلا ما دخل بعض الناس النار وبعض المؤمنين يدخلون النار، إنه هو الغفور لذنوب التائبين الرحيم به، وارجعوا إلى ربكم، هذا تفسير لأنيب، بالتوبة والأعمال الصالحة، وانقادوا له، هذا تفسير أسلموا له، من قبل أن يأتيكم العذاب يوم القيامة، علينا أن ننقاد إلى الله، إذا الله عز وجل قال شيئا افعل تفعل، لا تفعل لا تفعل، لا تجادل ولا يعني تراوغ ولا، بل استقم على أمر الله قدر الطاقة، واسأل الله عز وجل أن يوفق وأن يغفر وأن يعفو بقدر الطاقة، من قبل أن يأتيكم العذاب يوم القيامة ثم لا تجدوا من أصنامكم أو معبودات من دون الله أو المخلوقين عموما أو أهليكم من ينصركم بإنقاذكم من العذاب، واتبعوا القرآن الذي هو أحسن ما أنزله ربكم على رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعملوا بأوامره واتنبوا نواهيه من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة فجأة وأنتم لا تحسون به فتستعدوا له بالتوبة، فعلوا ذلك حذر أن تقول نفس من شدة الندم يوم القيامة يا ندمها يا ندم يعني يا حسرتها يا حسرتي هي أصلها، ثم قلبت الياء ألفا يا ندمها على تفريطها في جنب الله يعني في جانب الله وحقه بما كانت عليه من الكفر والمعاصي وعلى أنها كانت تسخر من أهل الإيمان والطاعة، فإذا سخر منك فاصبر فسيعلم كل أي سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. من فوائد الآيات النعمة على الكافر استدراج يعني قالوا على كفره حتى يؤخذ على حين غره والعياذ بالله، إن لم سعة رحمة الله بخلقه، الندم النافع هو ما كان في الدنيا أما في الآخرة فلا ينفع، وتبعته توبة النصوح، طيب، أو تحتج بقالوا أو تحتج بالقدر فتقول لو أن الله وفقني لكنت من المتقين له أمتثل أوامره واجتنب نواهيه، هذا لا ينفعها حينئذ. أو تقول حين تشاهد العذاب متمنية لو أن لي رجعة إلى الدنيا فأتوب إلى الله وأكون من المحسنين في أعمالهم. إذا نبادر قبل أن يحال بيننا وبين ذلك حتى لا نتمنى الرجعة. حتى كان بعض السلف يقولون هيا بنا نجتهد في طاعة الله وفي العبادة حتى إذا ولو أدخلنا النار لا نقول ربنا أخرجنا منها نعمل صالح، فنقول قد عملنا، وهذا من خوفهم، وإلا فالله عز وجل أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ويكون الإنسان بين الخوف والرجع. قالوا ليس الأمر كما زعمت من تمني الهداية، فقد جاءتك آياتي فكذبت بها وتكبرت، فكذبت بها وتكبرت وكنت من الكافرين. نختم بآيتين، ويوم القيامة ترى الذين ذكر جزاءهم، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، وهذا أحد المرضين السابقين افتراء على الله عز وجل، وجوههم مسودة علامة على بؤسهم وشقائهم، يوم تبيض وجوه تسود وجوه، تبيض وجوه أهل السعادة تسود وجوه أهل الشقاوة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السعادة وأن يعيدنا من الشقاوة. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، منزل يعودون إليه. وأما وذكر جزاء الفريق الآخر وبضدها تتبين الأشياء، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. مفازة هذه كلمة مهمة لأنها تتكرر، قيل هي مفعلة من الفوز، معناها بمفوزتهم أصلها، معناها بمكان فوزهم وهو الجنة، وقيل يعني بنجاتهم أو كذا، الله أعلم. المهم أنهم بمفازة قالوا مكان الفوز، لأنها مفعلة وهي تدل على المكان من الفوز، وهي الجنة بعيدة عن النار، لأن الجنة في يعني في العلو والنار في السفل، والعياذ بالله. لا يمسهم السوء، لا يمسهم العذاب، ولا هم يحزنون، بل هم في سعادة وحبور. قال المفسرون ويوم القيامة تشاهد الذين كذبوا على الله بنسبة الشريك والولد إليه وجوههم مسودة علامة على شقائهم. أليس في جهنم مقر للمتكبرين؟ هذا تفسير لمثوى على الإيمان بالله ورسله، بلى إن فيها لمقرا لهم ويسلم، هذا تفسير لينجي الله الذين اتقوا بما اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العذاب بإدخال مكان فوزهم وهو الجنة، هذا تفسير للمفازة. لا يمسهم العذاب، هذا تفسير للسوء، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الحظوظ الدنيوية، لأن الله عز وجل قد عوضهم ما أسعد شيء وأفرحه وألذه وأطيبه. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، وبهذا نكون انتهينا من هذا المجلس، وأحث الإخوة جميعا على الصبر والمصابرة، فإن المجد لا ينال إلا بالصبر والمصابرة، وأنتم في خير عظيم. وأذكر قصة البخاري مع الفربري حين قال له، طال عليه مجلس الحديث فرآهم قد مل، فقال له طب نفسا فإن الناس في دنياهم وفي لهوهم وكذا، وأنت مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نحن، هذا شرف من الله عز وجل كونه إنسان وفق لأن يكون وقته في كتاب الله، والناس أكثرهم إلا من رحم الله غافلون، منهم نائم ومنهم كذا، بل وبعضهم قد يكون يعني لم يوفق فوقع في شيء من المعاصي. هذا اتباع، علينا أن نشكر نعمة الله عز وجل ونصبر ونصابر. هذا والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.